سرقوا كثير من المخطوطات الإسلامية النصارى. ولن سرقوا تحتاج إلى إثبات، لأنه في احتمال أنهم اشتروا، احتمال أنهم اشتروا ولا كثير أصحاب مكاتب في دمشق كانوا يبيعوا للفرنسيين لما كانوا محتلين سوريا. أيوة نعم. هاي. فهو على ما ذكر السؤال فقال أنه هل يجوز شراء هذه المخطوطات بواسطة أحد الخورة بدون علم الدير؟ بدون علم الدير، يعني الدير ما يبيع، وخاضي خاصة للمسلمين لو يدفع له يعني أموال طائلة ما يبيع. فقال ممكن بعض الناس بطريقة أو بأخرى يغري بعض الخورة ويشتريها شراء، طبعا مش غصب، شراء، يقول له مثلا احضر لي أنت مخطوطات وأنا أعطيك عليها مبلغ معين. طبعا ما بيجوز إلا من الدير نفسه. طيب إيش الفرق شيخي؟ لا تقم من خانه.